بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. بينا أن رجل لو طلق المرأة ثم كادت العدة أن تنتهي، فإن أراد أن يراجع المرأة عند ذلك راجع المرأة وأمسكها بمعروف. لم يقصد بهذه المراجعة هو إلحاق الإضرار بالمرأة، وإلا كان ذلك اعتداء منه كما بين ربنا سبحانه وتعالى. وأن من فعل ذلك أنه ما قصد بإرجاع المرأة إلا إلحاق المضرة بها فهذا ظالم لنفسه. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعامل مع أحكامه ونتعبد لله سبحانه وتعالى بتنفيذ هذه الأحكام. لا نقصد من تنفيذ الأحكام التلاعب بها، ولكن نقصد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وعبودية رب سبحانه وتعالى بتطبيق واعتماد هذه الآيات والأحكام في واقع حياتنا. وربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه النعمة أن الله تعالى أنزل هذا الكتاب وفصل لنا فيه ما نحتاج إليه من أحكام لنحقق من خلالها مصالح الدنيا والآخرة. ولذلك قال: اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. يبقى نتذكر دوما ونحن نقرأ في آيات الله سبحانه وتعالى ونحن نتعلم ما اشتملت عليه هذه الآيات من حكم أو أحكام، على ذلك نتعرف على نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، وأن هذه التفاصيل البينة الواضحة لهذه الآيات ما كانت إلا لكي نحقق من خلالها المصالح في الدنيا والآخرة. وصالح الإنسان في الدنيا والآخرة يرتبط بتطبيق الإنسان لأحكام الرب المعبود سبحانه وتعالى. ويتذكر الإنسان لنعم الله سبحانه وتعالى هو أن يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى، لا يقابل النعمة بالجحود ولا النكران ولا الغفلة ولا التغافل، ولكن نقابل هذه النعمة بمزيد من الشكر والعبودية لله سبحانه وتعالى. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. دوما لابد من مراقبة الرب المعبود سبحانه وتعالى. الإنسان يسعى إلى مراقبة الرب المعبود سبحانه وتعالى، واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوسنا، الله تعالى يعلم ما هي مقاصد العباد، وبالتالي ينتبه الإنسان أن نصحح ذلك الباطن وأن نطهر ذلك الباطن، كما بيسعى الإنسان إلى تطهير وتزيين ذلك الظاهر. دوما كذا ننتبه إلى البواطن وننتبه إلى القلوب، ونقول للعبد لابد أن يكون مدقق النظر فيما يحمله من معاني في قلبي، ولابد أن ندقق النظر في نواياه وفي مقاصده. ودائما الإنسان لما بيسعى إلى تطبيق الأحكام أسعى إلى تطبيق الأحكام لأنها قربة إلى الله تبارك وتعالى، عبودية لله سبحانه وتعالى، يبقى دي عبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى نقول لابد من إظهار هذه النعمة، نعمة الله عز وجل علينا بإنزال ذلك الكتاب، أن نقابل ذلك بالشكر والعبودية، وأن نعتمد هذه الأحكام في واقع حياتنا، ونقول هذا من باب العبودية لله سبحانه وتعالى. ولا بد كما بينا من تطهير الباطن، ولا بد من تدقيق النظر، يبقى في المقاصد وفي النيات. ونتذكر دوما ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وربنا سبحانه وتعالى يطلع على بواطن العباد، فلا بد من تطهيره، ولا بد من تزيينه، ولا بد من إزالة أي علائق وشوائب تعوق الإنسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تأتي الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآية الأولى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. الكلام فيها موجه إلى الأزواج، الكلام في الآية الأولى موجه إلى الأزواج، أن الرجل لو طلق المرأة طلقة رجعية ثم كادت المرأة أن تنتهي العدة، فعند ذلك نقول إذا أراد أن يراجع المرأة لا يقصد من هذه المراجعة إلحاق المضرة بها، ولكن قصد بذلك هو إبقاء هذه العشرة، وأن يعامل المرأة بالمعاشرة الحسنة كما تعبد ربنا سبحانه وتعالى العباد، وعاشرهن بالمعروف. دايما كده أنت كزوج كرجل دوما كده تتذكر، يبقى نقول العلاقة الزوجية، يبقى نقول الحياة الزوجية يبقى بناها على ذلك، على هذه المعاملة، وعاشرهن بالمعروف. يبقى دايما كده الإنسان متذكر دي عبودية، دي عبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى المعاشرة الطيبة للمرأة يبقى أقصد بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أقصد بذلك إقامة هذه الحياة كما قال وكما أمر ربنا سبحانه وتعالى، وعاشرهن بالمعروف. يبقى أنا بنحسن إلى المرأة من باب تطبيق الآية، من باب العبودية لله سبحانه وتعالى، وبالتالي الرجل يتبسم في وجه امرأته وعاشرهن بالمعروف. نقول الرجل عند ذلك يتكلم بالكلام الطيب مع امرأته وعاشرهن بالمعروف. الرجل ينفق على المرأة ويحسن إليها في النفقة وفي المعاملة بصفة عامة وعاشرهن بالمعروف. يبقى أقصد بذلك هو أتقرب إلى ربي سبحانه وتعالى من خلال تطبيق الآية. ونتخيل الحياة الزوجية كلها، هذه الحياة الزوجية نقول كيفية إقامة الحياة الزوجية، يبقى نقول هذه هي القاعدة، وعاشرهن بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف. يبقى مبنى العلاقة على المودة، على الألفة، كما ذكرنا أن هذه قيم التعامل. يبقى قيم التعامل بين رجل ومرأته مبناها على المودة والرحمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى هذه المودة والرحمة دي هي قيم التعامل فيما بينك وبين زوجك، وكذلك أيضا التطبيق الطيب والمعاملة أو المعاشرة الطيبة، لأن الله تبارك وتعالى تعبد العباد بذلك، وعاشرهن بالمعروف. يبقى دايما كده هذه قاعدة في مسألة التعامل بينك وبين زوجك. يبقى دايما تتذكر ان احنا بنحقق ونطبق اوامر الرب المعبود سبحانه وتعالى. العبادة ليست مبناة على الشعائر التعبدية فقط. يبقى الصلاة الصيام ممكن الانسان يكون بيقيم الليل ويصوم النهار والانسان ذاكر رب سبحانه وتعالى، لكن سيء المعاشرة، نقول سيء المعاشرة لمرأته، نقول على ذلك كما ان الصلاة عبودية، يبقى ايضا تطبيق الآية في واقع الحياة في الحياة الزوجية هذه عبودية. يبقى دي عبودية، وعشرهن ده امر، هذا امر من الله سبحانه وتعالى، وعشرهن بالمعروف. يبقى الحياة الزوجية، يبقى عبودية الانسان هو المعاشرة الطيبة، المعاشرة وحسن العهد بالإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معلوم كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكرم صديقات خديجة رضي الله عنها بعد موتها، وكان يقول حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. يبقى نتخيل كده إكرام صديقات الزوجة، نقول الزوجة ماتت توفيت، ولكن كان يكرم صديقات خديجة رضي الله عنها، وكان يقول حسن العهد من الإيمان. أخلاقيات، قلنا دايما أخلاقيات، تطبيقات، سلوكيات. يبقى لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن، يبقى لو أراد الرجل رجع المرأة قبل انتهاء العدة، يبقى على ذلك نقول امساكم بمعروف، قصد بذلك هو رجاع المرأة إلى عصمته حتى ينفذ ذلك الأمر ويقيم هذه الأوامر ويعاشر المرأة بالمعاشرة الطيبة. نقول إن كان لا يقوى على ذلك يبقى تسريح بإحسان ومفارقة بمعروف كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي كان التحذير ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. يبقى الكلام ده في التهديد والوعيد للزوج، تهديد والوعيد للزوج، وإن لو كانت نفسه تحدثه بذلك الأمر يبقى على ذلك احذر، هذا وعيد وتهديد من ربك سبحانه وتعالى، ربك سبحانه وتعالى بالمرصاد. وإن كنا لا نعلم نوايا ذلك الإنسان فرب المعبود سبحانه وتعالى يعلم، وأنت لابد أن تكون مراقبا لله عز وجل في الخواطر التي ترد على قلبك. الآية التالية هي آية موجهة إلى أولياء المرأة، الآية الثانية آية موجهة إلى أولياء المرأة، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى الآية الثانية لو الرجل طلق المرأة طلقة رجعية ثم مكث حتى انقضت العدة ولم يرجع المرأة، فإن بدا له بعد ذلك أن يرجع المرأة نقول حيتقدم إلى الولي. يبقى لابد كما نقول يحتاج لعقد جديد، عقد جديد معناها أنه هو لابد أن يستوفي شروط النكاح، حالك حال الخاطب من جديد. يبقى زي كده كأن ابتداء الزواج، يبقى لما بيجي في ابتداء الزواج يبقى في شروط لابد من استفائها، يبقى لابد من رضا الزوجة وآدي رضا الولي ولابد من الشهود وهكذا. فكذلك أيضا يبقى الرجل طلق المرأة طلقة رجعية، قلنا حق للرجل أن يراجع المرأة قبل انقضاء العدة بكلمة منه ودون اعتبار رضا المرأة أو رضا الولي في ذلك، لكن لو انقضت العدة يبقى عند ذلك لا تتم المراجعة إلا باستفاء شروط النكاح، قلنا حاله كحال الخاطب. فربنا سبحانه وتعالى يوجه ذلك الكلام إلى أولياء المرأة، نقول من باب الغضب من باب الغيظ، يبقى الرجل طلق هذه المرأة بعدما بنى بها وانتهت فترة العدة ولم يراجعها ثم بدأ له أن يراجع المرأة، فعند ذلك نقول قد يشتد غضب أو غيظ ذلك الولي فيمتنع من إنكاح هذه المرأة لزوجها مرة ثانية. نقول الأمر بيده، يبقى الأمر بيده، قلنا ده لابد من رضا الولي لأنه لا نكاح إلا بولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، نكاحها باطل، نكاحها باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد من اشتراط الولي، يبقى لو المرأة تزوجت كده من غير ولي يبقى على ذلك نقول نكاحها باطل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تدل على ذلك كما ذكرنا قبل ذلك ولا تنكحوا المشركين، يبقى الآية فيها الإشارة إلى الولي وأن المرأة لا تتزوج إلا بولي. هنا أيضا الكلام ده كلام صريح، ده سبب نزول الآية هذه القصة. يبقى نقول هذا الصحابي لما طلقت أخته ونقول فاتت مضت مدة العدة ولم يرجع ذلك الزوج ثم بدأ له أن يرجع المرأة فعلى ذلك امتنع، يبقى شقيق هذه المرأة هو الولي، يبقى معقل بن يسار رضي الله عنه امتنع وكان هو ولي هذه المرأة، فنزلت الآيات بهذا الشأن. يبقى دي دلالة على أنه لا نكاح إلا بولي، لأنه لو صح نكاح المرأة بلا ولي لا نكحت هذه المرأة من غير ولي، وإن خاصة هي حتعود لزوجها. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إذا طلقت النساء فبلغن أجلهن، يعني انقضت بقى مدة العدة، قال فلا تعضلهن. يبقى الكلام ده موجه إلى أولياء المرأة، يبقى إعضال المرأة الأمر بيده وبالتالي ممكن كما نقول يستعمل ذلك السلطان بصورة خاطئة فيتم إعضال المرأة لا يوافق على ذلك الزوج إعضالا لها. يبقى نقول لأنه لما رفض قلنا بناء على أن المرأة كانت في يده ولكن هو الذي تباطأ في إرجاع المرأة حتى انقضت العدة فالأمر عند ذلك يعود بقى إلى الولي العود الولي. فهو عند ذلك قال يعني كيف يكون من حاله أنه طلق هذه المرأة وتركها حتى انقضت العدة فأراد بعد ذلك أن يعود فنقول على ذلك ده اشتد غضبه وبالتالي امتنع فنزلت الآية فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تردوا بينهم بالمعروف. يبقى المصلحة في إرجاع المرأة إلى زوجها نقول وحيحصل العشرة وإن كان خاصا بينهم أولاد لغير ذلك وذلك يوعظ به من كان يؤمن منكم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. احنا قلنا دائما تطبيق الأحكام يعني المحرك للتطبيق والامتثال هو الإيمان المحرك دائما لامتثال الأحكام وتطبيق الأحكام هو الإيمان. فإن رجدنا وجدنا أن الرجل يتقاعس عن تطبيق الأحكام أو امتثال الأحكام اعلم أن هذه صورة لخلل في إيمان صورة لخلل في إيماني. قلنا لأن الدافع دائما لامتثال الإيمان أو التزام الأحكام هو الإيمان يبقى الدافع لامتثال الأحكام والتزام الأحكام هو الإيمان ده موجب الإيمان ده مقتضى الإيمان. أنا أقول أنا أؤمن بربي يبقى لابد أن أنا أطبق أحكام الرب المعبود سبحانه وتعالى يبقى لابد أن نحن نطبق أحكام الرب المعبود سبحانه وتعالى. لا يصلح أبدا أن يعلن الإنسان أنه قد آمن بربه ثم بعد ذلك قام بتنحية الأحكام من واقع حياته نقول هذا لا يصلح يبقى هذا لا يصلح وعلى ذلك احنا ننتبه لان ده علامة لصدى الإيمان علامة لجودة إيمان هذا الإنسان لصحة إيمان هذا الإنسان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى مين اللي بيستفيد بالوعظ والإرشاد؟ المؤمن. نقول إن قلنا له اتق الله يبقى لم تأخذ العزة بالإثم ولكن نقول عند ذلك يرتدع ونقول يبتعد عن المظلمة ويبتعد عن ذلك التقصير. يبقى نقول فرق بين الأمرين يبقى نقول إذا قل لا اتق الله أخذته العزة بالإثم نقول ده أساسا قلب خالي من إيمان أو نقول هذا نتيجة ضعف الإيمان. أما المؤمن إن قيل له اتق الله فيرتدع عند ذلك يبقى ده أكبر رادع للمؤمن أن تذكره بربه سبحانه وتعالى فيقلع عما كان فيه من تقصير في العبادات أو فعل للمنكرات. نتذكر دائما قصة الثلاثة في الغار ونقول أن الرجل الثاني كده كاد أن يقع على بنت عمه ونقول مقابل المال وكان يراودها وبالتالي حتى إن تمكن منها قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق فقام عنها وترك الدنانير. انظر بقى الكلمة إزاي الكلمة دي محركة للإنسان مبعدة الإنسان عن فعل المنكرات نقول دافع الإنسان إلى التزام الطاعات والأحكام ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. دائما تطبيق الأحكام يبقى نقول إيه اللي بيدفع الإنسان لتطبيق الأحكام التزام الأحكام يبقى نقول الإيمان الإيمان أعلم أنني سأقف بين هذا الملك الديان سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يسألنا عن كل ما صدر منا وبالتالي الإنسان بيبقى نقول شاهد لذلك الموقف أو مشاهد لذلك الموقف. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يبقى نقول إيه اللي بيخليك أنك أنت يعني نقول نفس الإنسان هوى الإنسان مع ذلك الأمر ولكن نقول الشرع أمر بعكس ما يهوى الإنسان ماذا نفعل؟ هنقدم الهوى ولا نقدم الشرع؟ نقول دي مسألة إيمان لو الإيمان ده نقول ثابت في القلب دعائم الإيمان قائمة بصورة صحيحة في القلب هنجد هو يقدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى على محبوبات النفس وعلى ذلك هيتراجع الهوى أمام الأحكام يتراجع الهوى. إيه اللي بيخلي الهوى يتراجع؟ الإيمان. يبقى إيمان الإنسان بيحجبه عن الوقوع في المخالفة والمعصية وبيدفعه إلى امتثال الطاعات. فلو وجد في نفسي كده تقاعس في قبول الحكم أو في البعد عن المخالفة يبقى ارجع إلى الأصل، يبقى الأصل فيه خلل، هناك خلل في هذه القضية. قلنا لأن ده موجب الإيمان التزام الإنسان بالأحكام وامتثال أوامر رب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا سبحانه: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى ممكن الإنسان كده في حساباته لما يجي يعملوا دراسة جدول، دراسة جدول أي مشروع، فدراسة الجدوى يبقى نقول من واقع الحال كده يقول المشروع ده يعني نقول كده مشروع هيحقق ربحيا، هذا فيما يبدو لنا، لكن الأمر المستقبلي لا نعلمه، لا يعلم ذلك إلا رب سبحانه. العاقبة دائما مطوية، عاقبة مطوية، يبقى عواقب الأمور لا نعلمها، لا نعلم ذلك، وبالتالي يبقى الإنسان بيستخير الرب سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يعلم ونحن لا نعلم. يبقى ممكن أساسا هذه دراسة الجدوى تبقى نقول بمعايير مادية موجودة، معايير موجودة مادية ندرس المشروع ده هوت، وبالتالي بنضع له بقى كل الأمور، عندنا معايير مادية بنزم بها، فنقول ده مشروع كده لو تم بهذه الصورة هذا مشروع ناجح هيحقق ربحية، هذا فيما يبدو لنا بمعاييرنا احنا المادية، لكن المستقبل ده بيد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي احنا بنستخير. يبقى نقول اذا هم الانسان بالامر يبقى صلى الاستخاره. الاستخاره بنعمل ايه؟ يبقى الاستخاره نقول انا بلجا الى ربي سبحانه وتعالى، لان ربي سبحانه وتعالى يعلم وانا لا اعلم، لا اعلم، يبقى اين المصلحه؟ انا اظن المصلحه في ذلك الامر، ده ظني انا، ظني. وبالتالي احنا تعلمنا من الاحكام كتب عليكم القتال وهو كره لكم، قلنا لأن ما ظنت الإنسان أنه حيموت، وبالتالي بدأ أمر نقول بتأبى طبيعة الإنسان، ولكن بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. يبقى ده المقابل أن أنا أسلم لأحكام ربي سبحانه، ربي حكيم، ربي سبحانه وتعالى حكيم، يبقى أنا أسلم لأحكام ربي سبحانه وتعالى، سواء بقى نقول كده هوى الإنسان معها أو ليس معها، نقول على ذلك الهوى بننحيه، لا يقف أبدا حائل بينك وبين التزام الأحكام. انتبه كده أن الهوى لا يقف بينك حائل بينك وبين تطبيق الأحكام أو التزام الأحكام. ربي سبحانه وتعالى حكيم، وبالتالي المطلوب الاستسلام، الاستسلام التام لأحكام الرب سبحانه وتعالى. ربي الذي أعبده سبحانه وتعالى حكيم، فأوامر الرب سبحانه وتعالى مبناها على حكمة ظهرت أم لم تظهر، وبالتالي بأنا أسلم لشرع ربي، لأنني أعلم أن ذلك الشرع في تطبيق الشرع ده حيقود الإنسان إلى المغفرة والرحمة، يقود الإنسان إلى الجنة. يبقى نقول على ذلك يبقى الولي ممكن يبقى عنده يبقى غص شديد جدا من هذا التصرف، نقول تصرف ذلك الزوج، يبقى نقول تباطأ ولم يراجع المرأة في هذه الفترة، ولعله قد صدر منه بعض الأمور، وبالتالي يبقى في غيظ، في غيظ شديد، في غضب شديد، وبالتالي الأمر بيدي الآن أنا كولي، فأنا أتحكم في ذلك الأمر. فالرفض لمجرد يعني أن يشفي الإنسان ذلك الغيظ، أو نقول يعني لذلك الغضب، نقول لا، الشرع بينبهنا كده أين المصلحة، مصلحة في إرجاع هذه المرأة إلى زوجها حتى لو هو كان أخطأ، ولكن تم علاج ذلك الأمر، وقلنا هو كان تباطأ، كانت الفرصة بيده، لكن كأنه هو لما فوت هذه الفرصة فعلى ذلك حيعاقبه بذلك، نقول لا، إياك وذلك الأمر. الإيمان يمنعك من هذا الانتقام، خاصة يبقى فيها تضييع لمصلحة هذه المرأة، مش معنى أن مصلحة المرأة يبقى موقوفة على رأي الولي، الولي يتحكم، احنا نراقب الرب سبحانه وتعالى، يبقى ده سلطان ربنا سبحانه وتعالى، لو أعطاك السلطان يبقى لازم تقف على حدود التطبيق، وأن تتقي رب المعبود سبحانه وتعالى في استعمال ذلك السلطان، كما سنذكر لله سبحانه وتعالى لما نأتي إلى مسألة نشوز المرأة، أن الله تعالى أعطى الرجل الوسائل التي يؤدب بها المرأة. أنا لازم أقف كده عند الحدود، كيف أستعمل كل وسيلة من الوسائل، ومتى أستعمل هذه الوسائل. قلنا في غالب الأحوال كده بيقوم الرجل بضرب المرأة، وكان ممكن النشوز ده يعالج بالوعظ والتخويف، ولكن هو أتى إلى الضرب، دي أسهل وسيلة عنده، نقول انتبه انت عبد، وإن كان الشارع أعطاك هذه الحقوق وحدد لنا هذه الوسائل فلابد أن تستعمل الوسيلة بالصورة الصحيحة. يبقى ده مش سلطان مطلق، ولكن سلطان الإنسان في التصرف ده سلطان مقيد، وخاصة أن الله تبارك وتعالى يراقب ذلك العبد. فأنا أراقب الرب سبحانه وتعالى في أفعالي وأنتبه إلى ذلك الموقف عندما أقف بين يدي الرب سبحانه وتعالى. فماذا أقول ماذا أقول؟ يبقى على ذلك إحنا بننتبه. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يبقى نقول أكبر رادع عشان أعالج الهوى هو استحضار هذا المشهد. دايما كده لو أنا أتكلم الكلمة دي بنظر كده لما أقف بين يدي سبحانه وتعالى وربي سبحانه وتعالى يسألني عند ذلك لماذا قلت كذا، كيف أجيب، طب لماذا فعلت، كيف أجيب، لماذا لم تقل كذا، كيف أجيب، لماذا لم تفعل، كيف أجيب. فاستحضار الإنسان للمشهد وأنه حيبقى موقوف مسؤول بين يدي الرب سبحانه وتعالى، فيا ترى إيه الإجابة اللي احنا هنجيب بيها. فالإنسان استحضار المشهد ده حيدفع الإنسان أن يدفع ذلك الهوى ولا يقدم الهوى. يبقى هوى الإنسان كده مع الانتقام، نقول صورة، نقول يعني رد للكرامة وغير ذلك، أقول أن فيها طبعا هنا يعني رد للكرامة، فلا بد أن أنا أتعبه ابتداء كده، ولا بد أرفض وأجعله يذهب ذهابا وإيابا مرات. يبقى إشفاء لغيظي دي صورة، وكذلك أنها رد للكرامة. يعني ننتبه إحنا هنقف بين يدي الرب المعبود سبحانه وتعالى، فماذا تقول؟ يبقى لازم استحضر المشهد ده، المشهد ده هيعالج للهوى، هيعالج هذا القصور الموجود عندنا ويعالج الهوى، فلا يتحكم فينا الهوى، وبالتالي لا تجعل الهوى يدفع هذه الأحكام، ولا تجعل الهوى حائل بينك وبين التزام أو امتثال وتنفيذ هذه الأحكام. لذلك قال ربنا سبحانه ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيها تزكية، نعم تزكية للنفوس، تزكية للنفوس. ما احنا قلنا هذه الهوى هو، والهوى كده يبقى اننا انه يمتنع هذا الولي من دفع هذه المرأة لزوجها مرة ثانية، او يقبل ذلك الزوج لهذه المرأة مرة ثانية، فعلى ذلك نقول ده للغيظ والغضب، غيظ والغضب. لكن يبقى دفع الامر ده، دفع الداء ده هيكون عن طريق التزام الاحكام. مصلحة المرأة في ارجاعها الى زوجها، نقول بينهما اولاد الى غير ذلك، ونقول قد اصلح من حاله، فيبقى دي المصلحة، فما تجعلش بقى الهوى حائل بينك وبين التنفيذ. يبقى تزكية النفس بتطبيق الأحكام، مش التزكية هيكون بالعبادات فقط، دي التزكية كل أمر من أوامر رب سبحانه وتعالى أنا أقوم بامتثاله وبتنفيذه، ده فيها تزكية للنفوس، ده إيمان، ده إيمان. وإيمان العبد لما بيدفعه إلى امتثال الأمر، كل أمر أنت بتنفذه فيها تزكية للنفس، فيها تزكية للنفس، يبقى فيها تزكية. نقول يبقى تزكية النفوس عن طريق التزام الأحكام، وتزكية كما تكون تزكية النفوس نقول بالعبادات، تزكية النفوس بالإيمان. يبقى تزكية النفوس يبقى السبيل إليها أول حاجة بالإيمان، كذلك بالعبادات، وكذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. والله يعلم أنتم لا تعلمون. فين المصلحة؟ المصلحة في شرعنا، شرع الله عز وجل كله مصلحة، بدت لك أم لم تبدو لك. يبقى نقول أمر ربي فقلنا سمعنا وأطعنا، أمر الله عزيز سمعنا، قلنا ده منهج المسلم في التعامل مع الكتاب والسنة. يبقى إيه المنهج بتاعنا؟ سمعنا وأطعنا، وده مسلك المسلم، وده هو مسلك واحد في التعامل مع كتاب السنة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وكما بينا قبل ذلك، قبل الكلام عن هذا المقطع الرابع، لما تكلمنا عن المقطع الخامس ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا، وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة رضي الله عنه على هذا المبدأ في التعامل مع الكتاب والسنة. قال تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك نزلت الآيات، نزلت الآيات. يبقى إن إحنا أساسا أدي سورة التعامل، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى السمع والطاعة، يبقى هذا هو ميثاق الرب سبحانه وتعالى الذي أخذه علينا. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. يبقى هذه قوله. يبقى احنا سمعنا نستمع. أنا أساسا أجود هذا السماع، أستمع وأنا مؤهل تماما للتطبيق والامتثال، مش أستمع عشان نرد، سمع عشان أعارض عشان أجادل، لا، ده أنا مهيأ تماما. يبقى أستمع ثم يكون التنفيذ الفوري لأوامر ربي سبحانه وتعالى. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عشان كده احنا في صلاة الاستخارة يبقى اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، بنسمي الأمر ده لله يعلم ونحن لا نعلم. عواقب الأمر إيه؟ لا نعلمها. يبقى لما قلنا دراسة الجدوى دي نتيجة معايير مادية، وبالتالي دراسة الجدوى تقول هذا مشروع طيب، ده مشروع طيب، وبالتالي احنا بنستخير الرب سبحانه وتعالى. قد يدفع الإنسان عن ذلك الأمر، يبقى لأن احنا في حساباتنا كده ان ده هيبقى مشروع طيب جيد وهيحقق ربحية، لكن يا ترى العواقب بتاعته لا نعلمه. لما بيستخير الإنسان الرب المعبود سبحانه وتعالى قد توضع عراقيل وبالتالي لينفذ ذلك الأمر. قلنا يستبين للإنسان بعد ذلك كان شرا له لو أتم ذلك المشروع حتى لو لم يستبين ذلك الأمر. هذه نتيجة الاستخارة وإحنا بنتعبد لله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. يبقى أي أمر، أمر زواج، أمر كذا، أمر كذا، أمر سفر، أي أمر، يبقى أنت تستخير الرب سبحانه وتعالى. دي عبودية، هذه عبودية، وبالتالي فيها تحريك أيضا لمعاني الأسماء والصفات. هنتعبد الله عز وجل بالعلم والقدرة. لما إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. يبقى بتعبد لله بصفتي العلم والقدرة، إن ربي سبحانه وتعالى يعلم ونحن لا نعلم، حدود علمنا قصير جدا أو ضئيلة جدا أو ضيقة جدا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى والذي يعلم عواقب الأمور لا يعلم هذه العواقب إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى انا اتعبد لربي نعم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. يبقى انت بتستخير لي، والله يعلم وانتم لا تعلمون. وربي سبحانه وتعالى قدير، هو علام الغيوب سبحانه وتعالى، هو علام الغيوب، وربي سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذه الاشياء. فيبقى احنا بنتعبد والتسليم لله سبحانه وتعالى. الاستخاره دي نقول ما ينبغي للمسلم ان ينفك عنها ابدا. يعني ما ينبغي للمسلم، هتجد أمور كثيرة جدا تمر علينا في اليوم بنحتاج فيها الإنسان الاستخارة. دي عبودية، ده الصلاة خير موضوع، صلاة الاستخارة دي صلاة، والصلاة خير موضوع، ده ابتداء. وربنا سبحانه وتعالى كما قال واستعينوا بالصبر والصلاة، ما هو أدي صلاة الاستخارة. وكذلك إذا هم أحدكم بالأمر، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل. يبقى دي عبودية. والصحابة رضي الله عنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الاستخارة كما يعلم الآية من القرآن. تخيل، كان يعلم الاستخارة كما كان يعلم الآية من القرآن. عبودية، دي عبودية. يبقى التسليم كده لله سبحانه وتعالى نجد فيها يعني سكينة وسكون للنفس، طمأنينة للقلب، وعلى ذلك يبقى تحريك ايضا للعبوديه لله سبحانه وتعالى بالاسماء والصفات. يبقى والله يعلم وانتم لا تعلمون. ايه نقابل الايه دي ازاي؟ التسليم لاحكام الله سبحانه وتعالى. لا انظر الى هوايا ولكن انظر الى تطبيق الايات، تطبيق الايه. يبقى ده كان التوجيه فيها الى الاولياء بعدم اعضال المراه، بعدم إعضال المرأة. ليس معنى أنه لا نكاح إلا بولي وأن الولي يتحكم في ذلك الأمر، معنى ذلك هو استعمال هذا السلطان بصورة خاطئة. لو استعمل ذلك السلطان بصورة خاطئة فربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبه. فلابد من اعتبار هذا الموقف عندما نقف بين يدي رب المعبود سبحانه وتعالى، والله سائلك لا محالة. يبقى أما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى. ثم بعد ذلك تأتي الآيات في الكلام عن حق ذلك المولود. قلنا انظر إن الشرع كيف يضمن لنا حقوق أو يحافظ على حقوق الضعفاء. يعني هذا ضعيف وبالتالي نجد أن الشارع لم يهمل هذا الحق الذي للضعيف، بل نقول أن الشرع أتى بالتهديد والوعيد لمن أراد أن يتلاعب بهذه الحقوق، كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اليتيم ده نقول هو قد لا يعشي لا يعشي، وبالتالي ربنا سبحانه يهدد ويتوعد من نقول على ذلك أكل مال ذلك اليتيم. بأي صورة بقى من صور أكل مال اليتيم؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هنا أيضا الآيات بتأتي تتكلم عن حقوق الصغير. قلنا قد يحدث هناك فراق بين رجل وبين امرأته وبينهما طفل صغير رضيع، يا ترى ايه التعامل مع الطفل ده؟ نقول ممكن المرأة يبقى بدافع كده تريد إغاظة ذلك الزوج، وقد يكون بدافع ايضا للزوج يريد إغاظة هذه المرأة، وبالتالي في هذه الأحوال يضيع حق ذلك الصغير، يضيع حق ذلك الصغير اما في النفقة او اما في الرعاية والحفاظ والرضاع. فعلى ذلك الشارع ينبه على ذلك الحق، ينبه على ذلك الحق. يبقى حقوق الضعفاء، وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نصون ونرعى حقوق الضعفاء، وأن ربي سبحانه وتعالى سيسأل من كان مسؤولا عن ذلك يوم القيامة عن تضييع لذلك الحق. قال ربنا سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، بيبين لنا يعني حق ذلك المولود في الرضاعة، هذا حقه، يبقى ده حقه كما بين ربنا سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. دي الرضاعة ليترتب عليها نقول أحكام، لو معنى الكلام لو تمت الرضاعة بعد السنتين يبقى لا يترتب عليها الأحكام، يبقى نقول لأن حنعامل الرضاعة كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحرم بالرضاعة ما يحرم من النسب، يبقى ولذلك احنا بنقرا الايات في المحرمات من النساء يبقى نقول هذه ام من الرضاع هذه اخت من الرضاع، يبقى على ذلك يحرم على الرجل ان يتزوج بها ودي حرمه ابديه. فلذلك مساله الرضاع دي مساله مهمه، ولذلك أدرع الرضاع المعتبر أن يكون في السنتين كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وأن مفهوم الآية لو كان الرضاع بعد السنتين يبقى لا تنشأ به هذه الحرمة، لو تم نقول يبقى ده طفل عنده سنتين ونصف كده أو سنتين وشهر مثلا وقامت امرأة بإرضاع ذلك الصغير يبقى انتشرت الحرمة، يبقى على ذلك يبقى من مفهوم الآية لا، الرضاع المعتبر ما كان في الحولين، ما زاد على ذلك يبقى كأنه هدر، يبقى ده الرضاع اللي هو أساسا بيعتبر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ونرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.